بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب البيوع، وقد بوب المؤلف رحمه الله بقوله كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. لماذا عبر بالبيوع وجعلها جمعا؟ لأن البيوع أنواع، ليست نوعا واحدا، مع أن الله في القرآن يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، لكنه عبر بالجمع لكثرة البيوع، وسيذكرها أو يذكر أكثرها. والبيوع في لغة العرب جمع بيع، والبيع هو المبادلة، مبادلة شيء بشيء، هذا معناه في لغة العرب. ولهذا حتى في الاصطلاح يكون المعنى واحدا، لأن هناك مبادلة بين البائع والمشتري، ذاك يقدم مثمنا وذاك يقدم ثمنا، إذن بينهما ثمن ومثمن. إذن ما معنى البيع عند الفقهاء؟ هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. إذن هناك عوض يقدمه المشتري، هذا العوض يكون مقابلا للمثمن التي هي البضاعة. وإذا قيل ثمن يعني مالا، وإذا قيل مثمن يعني بضاعة، ستشترى هذه البضاعة ثمن ومثمن. قال: وغيرها من المعاملات، أي سنتكلم عن غيرها أيضا من المعاملات، سيتكلم عن الشركة والحوالة، سيتكلم عن الضمان والقراض، كل هذه من المعاملات سيشير إليها ويتكلم عنها ولو مختصرا. قال: ثلاثة أشياء، يعني ثلاثة أنواع. البيع بين المشتري وبين البائع يكون على ثلاثة أنواع. ما هو النوع الأول؟ بيع عين مشاهدة، عين قائمة موجودة يراها بعينه، يشاهدها هذا المشتري وهذا البائع، وهذه البضاعة بينهما يعني يراها. قال: فجائز، وهذا أيضا بالاتفاق، وهذا هو البيع المعروف، وقد أجمع العلماء على جواز البيع، لا سيما هذه الصورة. والدليل من كتاب الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار. إذن هذه أدلة المشروعية والجواز، على مشروعية، أدلة على مشروعية البيع. وممن نقل الاتفاق على مشروعية البيع الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وهو من علماء الشافعية، وكذلك العمراني، وهو أيضا من علماء الشافعية، وله كتاب البيان في شرح المهذب. وأيضا ممن نقل الإجماع ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، والنووي وهو شافعي في كتابه المجموع. إذن هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق على مشروعية البيع وأنه مشروع. هذا النوع الأول. النوع الثاني: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وهذا هو السلم. وسيأتي عند المؤلف رحمه الله بابا خاصا بالسلم، يقال له السلم ويقال له السلف، إلا أن السلف لغة أهل الحجاز، أما السلم لغة أهل العراق. ما هو السلم والسلف؟ قال: بيع شيء. انظروا هنا لم يقل بيع عين، لأن العين غير موجودة. في النوع الأول قال بيع عين، يعني عين موجودة قائمة تراها تشاهدها، كالسيارة أو كالملابس أو كالجلود إلى آخره. أما في النوع الثاني لا توجد عين، لهذا قال بيع شيء موصوف، إنما يذكر الصفة والصفات فقط. أما هو عينه غير موجود، سيكون موجودا بعد مدة، بعد 6 أشهر، بعد سنة، في الذمة. إذن موصوف في الذمة شيء مؤجل، هو فقط موصوف، سيدفع بعد أجل، لأن هذا هو معنى السلم. تأتي إلى رجل وعنده أرض زراعية فتقول له: أنا سأعطيك مالا وتزرع هذه الأرض وتأتي لي بهذه الثمرة عندما يأتي موسمها، بعد 6 أشهر، بعد 8، بعد 4، فأريد منك 100 كيل من التمر أو من القمح أو من الذرة أو إلى آخره. فيدفع له المال مقدما معجلا، أما البضاعة فهي ماذا؟ مؤجلة، لكنها موصوفة. أريد منك تمرا، إذن عرفنا أنه تمر، وأريد النوع البرحي أو السكري أو البرني، إذن عرف النوع بعينه، ويكون في موسمه بعد 4 أشهر 6 أشهر، فيتفقان على هذا البيع، يدفع المال مقدما، وأما البضاعة فهي شيء موصوف في الذمة، بعد 6 أشهر يدفع له البضاعة. هذا يسمى بيع السلم، وسيأتي الكلام حوله وحول شروطه، وهو نوع من أنواع البيوع، هو جائز، وسيأتي الكلام عنه، وسنذكر الإجماع ومن نقل الإجماع في ذلك. لهذا ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة جاء والناس يسلفون، يعني يتعاملون بهذا البيع، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. فبين لهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر. من أسلف يعني تبايع بهذا النوع من أنواع البيوع، السلم أو السلف، في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا لابد من هذه الشروط: النوع والوزن، أريد 100 كيلو، أريد كذا كذا إلى أجل معلوم، 6 أشهر، سنة، 8 أشهر، فإذا مرت هذه المدة سلم البضاعة. قال: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به. هذا هو الثاني، لا بد أن تتوفر هذه الصفة بعد المدة على ما اتفقا في الوصف، كالتمر كالبر كالقمح بوصفه وبنوعه وبوزنه أو كيله إلى مدته. قال: وبيع عين غائبة، وهذا هو الثالث، وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز. يقول له: أبيعك سيارة، لا شاهد السيارة ولا عرف أوصافها، أبيعك سيارة 10,000. طيب ما هي السيارة؟ ما نوعها؟ يقول له هكذا فقط: أبيعك سيارة 10,000، قبلت؟ هات 10 وأخذ السيارة. هذا لا يجوز، هذا بيع كما قال المؤلف فلا يجوز. لكن لو وصف السيارة وأعطى أوصافها بدقة، ثم لما جاءت نظر إليها فرأى أن الأوصاف كما ذكر ولم يخنه ولم يكذب عليه، فلا بأس. لماذا؟ لأن الغرر قد انتفى بذكر الأوصاف، هذا هو الصواب. فقال: سيارة موديلها كذا كذا، نوعها كذا كذا، لونها كذا كذا، أما بالنسبة لكذا فقد مر عليه كذا، ويعطيها الأوصاف التي يعرفها الناس في شراء السيارات أو في غيرها من البضائع، وهذا من باب ضرب المثال فقط، فلا بأس. ويجوز أن يشترط ويقول: بشرط أني إذا رأيت بعد ذلك أقرر، لأني أخشى أن تكون الأوصاف غير منطبقة، أو يكون هذا الرجل للأسف كذب عليه، ما أتى بتلك الأوصاف التي ظن أو زعم أنها فيها، فيجوز أن يرد البضاعة. لماذا؟ لأن هذا عيب، أنك قلت كذا ولم يكن، فلا أشتري هذه البضاعة لأن الأوصاف لم تنطبق. أما بيع شيء غائب لا يشاهده ولم يوصف له لا يجوز كما ذكر المؤلف. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا فيه غررا، قد تأتي السيارة وهي سيئة وقديمة وليس كما ظن، لا تسوى 2003، فكيف تباع بعشرة أو بعشرين؟ إذن سيأتي أن من شروط البيع عدم وجود الغرر. ما هو الغرر؟ سيأتي تعريفه، هو الخديعة والعاقبة المجهولة، فلا تدري هل سيكون كذا أم يكون كذا. هذا لا يجوز، لابد من البيع إما أن يكون مشاهد عين أمام عينيك مشاهدة، أو يكون كما ذكر المؤلف موصوف في الذمة لكن بأوصاف موجودة، وهو بيع السلم. ثم قال رحمه الله: ويصح بيع كل طاهر. وكأنه الآن بعد أن ذكر الأنواع يريد أن يشير إلى شروط البيع، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقال هذا البيع صحيح، ما هي هذه الشروط؟ فقال أولا: بيع كل طاهر، لأن الشروط عند العلماء على قسمين وعلى نوعين: الشروط التي هي في البيع، والشروط التي هي شروط البيع. شروط البيع المعروفة أنه لا يصح البيع إلا بتوفرها. أما شروط في البيع هو أن تشترط شرطا، فتقول: يا فلان أنا اشتريت منك هذه السيارة وقبلت البيع، لكن بشرط أن تنقل لي السيارة إلى منزلي. إذن هذه شروط في البيع وليست شروط البيع، شروط البيع خارجة عنه كشروط الصلاة وشروط الوضوء. أما شروط في البيع تكون شروط في داخل البيع، يقول له: اشتريت منك لكن بشرط تنقل لي هذه السيارة. وهذه الشروط أيضا على قسمين: شروط جائزة وشروط محرمة، وسيأتي الكلام حول ذلك. نريد شروط البيع، ما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر حتى يصح البيع؟ قال الأول: ويصح بيع كل طاهر. وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على أن الشيء المتنجس لا يجوز بيعه، وسيتطرق إلى ذلك عندما قال: ولا يصح بيع عين نجسة، يعني أنه بيع باطل أن يبيع شيئا نجسا، وهذا متفق عليه لا خلاف بين العلماء على أنه يشترط أن يكون البيع طاهرا. وقد قال الله: وأحل الله البيع، والطهارة فرع عن الإباحة، فلا يجوز للمسلم أن يبيع ميتة لأنها نجسة، أو أن يبيع خمرا على القول بنجاسته، لا يجوز، كل ذلك حرام. وقد جاءت النصوص بتحريم بيع الخمر وبتحريم بيع الميتة والأصنام، وسيأتي. قال: وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، لكن نكتفي بابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، نقل الاتفاق على أنه لا بد أن يكون طاهرا، أي هذا البيع أو هذه البضاعة. لهذا قال المؤلف: ويصح بيع كل طاهر، ثم قال هناك: ولا يصح بيع عين نجسة. والنجاسة على قسمين، من جهة أن النجاسة في هذه البضاعة أو في هذا الشيء، إما أن يكون هذا الشيء نجس، عينه نجسة كالميتة، وهذا ما قاله المؤلف، قال: ولا يصح بيع عين نجسة كالميتة أو كالخمر. وإما أن يكون الشيء تنجس، كأن يكون مثلا ملابس أو جلود، وهذا هو نوع جامد، وقد يأتي نوعا مائعا سائلا كالسمن أو كالزيت. الأصل في الزيت والسمن أنه طاهر، أليس كذلك؟ لكن لو وقعت فيه الفأرة وتنجس صار متنجسا. إذن لما تكلم العلماء على النجاسات في البيوع قالوا: إن كانت العين نجسة فهذا حرام بالاتفاق والإجماع، لا يجوز. وضربوا مثالا بماذا؟ بالميتة والخمر. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام كما في الصحيحين من حديث جابر، فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا له أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ والمقصود على الصحيح أرأيت بيع شحوم الميتة، لأن سيأتي الكلام عن الانتفاع، أن نحن لا نتكلم عن الانتفاع بالنجاسة إنما نتكلم عن بيع النجاسة. إذن لما سئل عن البيع حرم، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فسألوه عن بيع الشحوم، لكن ما قالوا يا رسول الله ما حكم البيع، قالوا أرأيت شحوم الميتة؟ فقال فإنه يا رسول الله يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، هذه يستفيد منها الناس، يأتون بالشحم ويطلون السفن ويوقدون السرج، يستصبحوا يعني من المصباح يستفيدون كزيت لهذا الشحم. فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، لا هو حرام. قالوا ما المقصود من قوله لا هو حرام؟ هل قصد أيضا البيع لأنهم سألوا عن الشحوم، أو قصد الانتفاع يعني كأنه يقول لا تنتفعوا من الشحوم الميتة، لا تستصبحوا ولا تطلون بها السفن ولا الجلود ولا ولا؟ الصحيح أن قوله لا يعني حرام البيع. لماذا؟ لأن الكلام عن البيع، إن الله ورسوله حرم بيع كذا وكذا وكذا، فقالوا أرأيت شحوم كذا وكذا؟ فقال لا هو حرام، يعني أرأيت بيع الشحوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، مع أنهم ذكروا أنهم لو باعوها يبيعونها لهذه المصالح، يطلى بها السفن، يستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود، لما حرم الله لما حرمها الله عز وجل عليهم أجملوه يعني أذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، يعني حيلة لهذا لعنهم، قاتل الله اليهود. فكأنه يقول لا تحتالوا إياكم وهذا الأمر، لا تصنعوا كصنيعهم. لماذا؟ لأنهم ظنوا اليهود عندما أذابوه أنها تغيرت إلى مادة أخرى فيجوز بيعها، وهي شحم شحم سواء كانت جامدة أو كانت مائعة، فباعوه شحما مائعا، وكأن الجامد لا يجوز والمائع يجوز وهو شحم، لهذا قال فأكلوا ثمنه. هذا الدليل يدل على حرمة بيع الشيء المتنجس، هذا واضح، وبالاتفاق أن العين النجسة حرام بيعها. بقي الآن الشيء المتنجس وليس الشيء النجس عينه. مثلا ضربنا مثال، إما أن يكون شيء متنجس جامد مثل الملابس الجلود، هذه أشياء جامدة لو تنجست يعني وقعت فيها النجاسة هل يجوز بيعها؟ الجواب نعم يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه يمكن فصل هذه النجاسة فيؤتى بالجلد فيغسل فتذهب النجاسة، أليس كذلك؟ يؤتى بالملابس فتغسل فتذهب هذه النجاسة. أما السائل كالدهن كالزيت كالسمن وقعت فيه النجاسة فهل يجوز بيعه؟ إذا تنجس ووقعت فيه النجاسة وصار نجسا كيف نعرف النجاسة؟ إما بالطعم أو باللون أو بالرائحة، فنقول لا يجوز بيعه. يصعب أن نفصل هذا النجس عن السائل بخلاف الشيء الجامد. فإذا وجدنا مثلا إناء فسقطت فيه فأرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألقوها وما حولها وكلوه سواء كان مائعا أو جامدا، لأن الرواية التي جاءت عند أبي داود فيه إن كان جامدا وإن كان مائعا هي معلولة لا تصح، أخطأ فيها معمر رحمه الله. والصواب ما جاء في البخاري أن الفأرة إذا سقطت في السمن ولم يذكر التفريق بين الجامد وبين المائع قال خذوها ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. لماذا؟ لأنك تخلصت من النجاسة في هذا الموضع، بقي في طعمه في لونه في رائحته لم يتغير، إذن هو طاهر. إذن الأصل عندنا في المياه وفي باقي السوائل إذا وقعت فيه نجاسة أن ننظر إلى الثلاثة الأوصاف في أي سائل كان، فإن تغير أحد الأوصاف قلنا هذا نجس فلا يجوز استعماله، يراق. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر لأنها نجسة على قول الجماهير. أما إذا وقعت النجاسة وكانت فأرة، نأخذ الفأرة وما حولها وننظر في الباقي هل تغير، سواء كان مائعا أو جامدا. فإذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فالصواب أنه يجوز الانتفاع به، يجوز أكله ويجوز بيعه. لماذا؟ لأنه طاهر. أما شيء تغير نجس صار متنجسا لأن الفأرة وقعت فيه أو أي نجاسة أخرى وتغير أحد أوصافه الثلاثة فلا يجوز بيعه. هل يجوز الانتفاع به؟ نرجع إلى حديث جابر عندما قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه كذا وكذا وكذا، قال لا هو حرام. يعود على ماذا؟ قال لا هو حرام، على البيع. يعني يجوز الانتفاع؟ نعم يجوز الانتفاع. لو عندك ميتة، هذه الميتة لا يجوز الاستفادة منها ولا يجوز أكلها لأنها نجسة، أليس كذلك؟ ما كان سيتطهر من هذه الميتة يجوز لي أن أخذه وأستفيد منه أنا، مثل الجلد. وهذا دليل على جواز بيع الشيء الذي سيتطهر كما ذكرنا آنفا في الأشياء الجامدة. إذن هذا الجلد حقيقته هو من الميتة وهو متنجس، لكن نستطيع ونتمكن من تطهيره فنأخذه ونطهره. أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإذا طهر جاز الانتفاع به. هذه الميتة البقية لا أستفيد منها لنجاستها، أليس كذلك؟ هل يجوز أن أدفعها إلى كلابي التي تحرس؟ وهذا انتفاع ولا ليس بانتفاع؟ انتفاع. يجوز، فأدفع الدجاجة أو الغنم أو الشاة إلى الكلاب حتى تأكلها مع أنها نجسة، لكن يجوز أن أنتفع بها. وهكذا حتى الخمر على القول بنجاسته، إذا صار خلا من غير معالجة، لم أعالجه لكنه تطهر وصار خلا، هل يجوز أن أكله؟ يجوز بالاتفاق، لكن بشرط ألا أعالجه، هو تغير وصار خلا فيجوز أن أكله. لماذا؟ لأنه تطهر. إذن الشيء الذي سيتطهر ويمكن تطهيره يجوز أن تبيعه وتغسل منه النجاسة كالملابس والجلود، والدليل الجلد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدباغته مع أن الصحابة قالوا إنها ميتة يا رسول الله، يعني فهموا العموم أن كلها نجسة، فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية قال إنما حرم أكلها، فأخذوا الجلد واستفادوا منه. إذن عرفنا أن ما يتعلق بالعين النجسة إذا كانت هي عينها نجسة لا يجوز بيعها كالميتة، وإن كان يمكن تطهيرها جاز بيعها كالملابس والجلود، وإن كان سائلا وقد تلطخ بنجاسة ننظر. إن تغير أحد أوصافه الثلاثة قلنا هذا نجس ولا يجوز بيعه، لكن هل يجوز أن أستفيد منه؟ نعم يجوز الانتفاع بالنجاسات ولو كانت سائلة. والدليل حديث جابر إنما حرم البيع ولم يحرم الانتفاع عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك منتفع به مملوك، يعني من الشروط أن يكون هذا، أن تكون هذه البضاعة ينتفع بها المشتري إما حسا وإما شرعا، وهذا بالإجماع لأنه لا يجوز إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. تخيل لو رجل يشتري بألف دينار حشرتين، يقول أعطيني هذه الحشرات فيشتري حشرات، ماذا ستقول عن هذا الرجل؟ أضاع ماله لأنه اشترى شيء لا ينفع ولا قيمة له، فلا بد أن يكون شيئا منتفعا تنتفع به. ومن باب أولى لو اشترى محرمات أو أشياء منهية أنه أضاع ماله وأن هذا البيع لا يصح. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، وفي الصحيحين الحديث المشهور وكره لكم ثلاث، وذكر إضاعة المال عليه الصلاة والسلام. قال مملوك، يعني لا بد أن يملكه المشتري. إذا اشترى بضاعة من رجل لا بد أن هذا البائع يملك البضاعة، حقه ملكه، لا يجوز أن يبيع شيئا لا يملكه أو يبيع شيئا ليس عنده. إذن من شروط البيع أن يكون مملوكا، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على هذا الشرط أيضا، وممن نقل الإجماع ابن حزم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، كما عند أحمد في المسند وأخرجه أصحاب السنن، وجاء أيضا عند أحمد وعند أبي داود ولا بيع فيما لا يملك، يعني لا يجوز أيضا أن تبيع شيئا لا تملكه، وهو عند أحمد وعند أبي داود. إذن هذه النصوص وهي صحيحة، ونقل الإجماع ابن حزم وابن تيمية. المملوك قد تكون أنت لا تملكه، لكن قد تكون أنت وكيلا فيجوز في حال الوكالة، أو تكون وصيا يجوز، أو تكون وليا، أو تكون ناظرا على الوقف. هناك أمور لو وكلت وأصبحت كالنائب لهذا البائع فلا بأس. إذن إما أن تكون تملكه أصالة، أنت صاحب البضاعة، وإما أن تكون وكيلا عن هذا البائع فلا بأس ويكون مباحا. إلا في أمر واحد اختلفوا فيه، وهو المشهور ببيع الفضولي. ما حكم بيع الفضولي؟ وقد يقول قائل ما معنى بيع الفضولي؟ في اللغة الفضل والفضلة والفضالة الشيء الزائد، والمقصود به أن تشتغل بشيء لا يعنيك. فمثلا أقول لفلان وكلتك خذ هذا المال واشتري لي سيارة وهذه 10,000، فذهب هذا الرجل ووجد سيارتين 10,000، فقال هذه رخيصة وبيعها يعني جيدة، فاشترى السيارتين 10,000. فجاء إلى هذا الرجل قال له اشتريت سيارتين 10,000، فيقول له أنا ما قلت لك اشتري سيارتين، أنا طلبت أن تشتري سيارة. هذا هو بيع الفضول، إنما هو اجتهد وفعل هذا الشيء، أدخل نفسه في شيء لا يعني. وهذا قد حصل في صحيح البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له اشتري بهذا الدينار شاة، فذهب عروة واشترى شاة بدينار، ثم باع الشاة بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار وأخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا، فقال يا رسول الله هذه شاة وهذا الدينار، اشتريت شاة فبعتها بدينارين، ثم اشتريت شاة فخذ هذا الدينار وهو الذي أعطاه رسول الله وزيادة الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على بيعه ولم ينكر عليه، بل دعا له بالبركة، دعا أن يكون بيعه رابحا إذا تاجر أو إذا باع واشترى. وكان كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه، فكان كما جاء في بعض الروايات إذا باع التراب كان يكسب ويربح رضي الله عنه، عروة البارقي. قال العلماء إذن هذا الحديث دليل على جواز بيع الفضولي، قالوا بشرط. ما هو الشرط؟ أن يجيزه صاحب المال، يقول أجزتك، يقره، يوافقه، يدعو له كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا أقره يجوز، أما إذا لم يقره وقال له أخطأت، أنا ما طلبت منك هذا ولا قلت لك اشتري شاة ثم اشتري شاتين ثم افعل، لا أجيز هذا البيع، فبالإجماع أن هذا البيع لا يصح. لا خلاف بين العلماء في أن الرجل صاحب المال الذي هو المالك الأصلي إذا ما أجازه فإنه لا يجاز هذا البيع. أما إذا أجازه هنا الخلاف، طائفة وهم الأقل يقولون لا يجوز مطلقا سواء أجازه أو لم يجزه. لماذا؟ قالوا لأنه تدخل في شيء لا يعنيه وباع شيئا واشترى وهو لا يملك، هو مجرد وكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، فتمسكوا بالنصوص التي فيها عدم الجواز في قضية بيع ما ليس عندك، في قضية بيع أنك لا تملك هذه البضاعة فكيف تشتري أو كيف تبيع. وهذا صحيح، إلى هنا نقول القاعدة صحيحة، لكن جاء نص خاص يبيح بيع الفضولي فيما لو أجازه، وإذا صح الحديث فهو أصل بنفسه. وهذا مذهب أكثر الصحابة، بل إن شيخ الإسلام يقول لا مخالف للصحابة في هذا، أنهم أجازوا بيع الفضولي. متى يجوز؟ إذا أجازه صاحبه يعني المالك الأصلي، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عروة البارقي. إذن هذا حتى في حديث الغار، لو تذكرون حديث الغار وهو حديث مشهور في قصة الثلاثة الذين وقعت الصخرة وأغلقت عليهم الغار، تذكرون هذا الحديث في الصحيحين، وهو في الأمم السابقة ليس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن امتدح النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم وأنهم توسلوا بصالح أعمالهم. واحد منهم من الثلاثة، أحد الثلاثة، ماذا صنع؟ كان له أجير فدفع له أجرته، وكانت عبارة عن فرق من الأرز، فكأن هذا الأجير ما أعجب بهذه الأجرة فتركها، فأخذ هذا الرجل هذه الأجرة ونماها واشترى بها، فصارت من البقر وصارت من الأموال. فجاء الأجير بعد زمن فقال اعطني حقي لا تظلمني، فقال خذ حقك هذا هو، فأشار إلى البقر وإلى رعاة البقر قال هذا كله لك، فقال لا تستهزئ بي اعطني حقي، فقال لا أستهزئ بك هذا لك، فأخذه ومضى. ثم قال يا رب إن كنت فعلت هذا لوجهك الكريم فأفرج عنا هذه الصخرة، ففرجت. هذا الرجل تصرف في المال ولا ما تصرف؟ تصرف، لأن هذا المال ليس له، هو ملك الأجير، أخذه وتصرف فيه ونماه. فجاء هذا الرجل فقال هذا حقك فأخذه. هذا الحديث قد يقول قائل هذا شرع من سبقنا، شرع من قبلنا فلا يحتج به، هو شرع من قبلنا لا شك، والقصة في بني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في سبيل المدح وفي سبيل الإقرار، ولو كان منكرا أو خطأ لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ومدح هؤلاء الثلاثة وذكر ما حصل لهم من كرامة عظيمة، وهو أن هذه الصخرة ابتعدت عن باب الغار. طيب، هذه كلها من الأدلة. ومن باب الفائدة حديث عروة البارقي في صحيح البخاري، جاء مثله حديث حكيم بن حزام عند أبي داود وعند أصحاب السنن، القصة نفسها، إلا أنه قال اشتري لي أضحية يا حكيم، فذهب واشترى أضحية ثم باعها ثم اشترى أضحية أخرى، وهكذا كقصة عروة، لكنه لا يصح، ضعيف جدا، حتى أنه أيضا دعا لحكيم بن حزام كما دعا لعروة البارقي، فكان الله عز وجل استجاب دعاءه فكان في بيعهما البركة والشيء الكثير. الذي يصح قصة عروة البارقي، مع أن هناك من اعترض على قصة عروة وهي في البخاري وضعفها، لكن لا يلتفت إلى هذا التضعيف لا من قريب ولا من بعيد، بل هي قصة صحيحة ويكفيها أنها أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه، وضربنا مثال بالشيء الذي لا منفعة فيه كالحشرات والحية والعقرب، كل هذا لا يجوز لأنه لا منفعة فيه بل فيه مضرة، لكن يشتري شيئا ينفعه، اشترى فرسا يركبه أو اشترى فهدا يصيد به، نعم هذا فيه منفعة. وهنا المؤلف لم يذكر من شروط البيوع إلا ثلاثة شروط فقط، الشرط الأول أن يكون طاهرا يعني ليس نجسا، الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، الشرط الثالث أن يملكه، ولا شك أن هذا فيه نقص بقي من الشروط، وهو أول الشروط يذكر الرضا بين البائع والمشتري، ذاك باع برضاه وذاك باع برضاه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا شرط، لأنه لو باع بضاعته بالإكراه أو بالقوة فهذا البيع باطل، لا بد أن يكون راضيا، ولهذا في سنن ابن ماجه إنما البيع عن تراض بإسناد صحيح عند ابن ماجه، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا وفي ابن ماجه كذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، أما إذا باعه مكرها هذا يعني غير مختار هذا لا يجوز. إذن هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس ولم يذكره أيضا المؤلف أن يكون البائع بالغا، لو كان صبيا لا يميز ولا يفهم ولا يدري لا يجوز، وأن يكون عاقلا لأنه لو كان مجنونا لما صح بيعه، وأن يكون رشيدا يعني غير سفيه، لأن السفيه لا يحسن البيع والشراء كالطفل. إذن هذه من شروط أيضا البيع، البلوغ والرشد والعقل، لكن هناك خلاف في الصبي المميز فقط، هذا الذي فيه الخلاف، هل يجوز أن يشتري ويبيع؟ أكثر العلماء يجيزون بيعه لكن بشرط بإذن وليه، وأن يشتري ويبيع في الأشياء اليسيرة، فالحنابلة يقولون لو اشترى شيئا يسيرا مثل ما ترسل الولد إلى البقالة يشتري الخبز أو يشتري الماء أو يشتري هذه الأشياء التي لا تتجاوز 5 والـ10 لا بأس ما دام أنه مميز. ما معنى مميز؟ يدرك، يفهم، يسمع الخطاب ويرد الجواب، فلا بأس. أما صبي ولو كان مميزا يشتري سيارة أو يشتري عمارة لا يصلح، ولا يستطيع المسكين أن يميز في هذه الأشياء ولا يدري كم الأسعار، فهذا لا يجوز. إذن أكثر العلماء يقولون إذا كان بإذن وليه وفي أشياء يسيرة لا بأس. وطائفة لا تجيز مطلقا وهو مذهب الشافعي، يقول لا يجوز بيعه ولا شراؤه مطلقا حتى يبلغ، مع أن الشافعي هو الوحيد الذي قال بجواز إمامة الصبي المميز، وفي البيع هو الوحيد الذي قال لا يجوز بيع الصبي مطلقا. انفرد هنا وانفرد هنا رحمه الله. الجمهور لا يرون جواز صلاة الصبي، لا يصلي بالناس مطلقا حتى يبلغ، أبو حنيفة ومالك وأحمد، مع أن الحديث في البخاري سلمة ابن عمرو أو عمرو بن سلمة صلى بالناس وعمره 6، وفي رواية 7 في صحيح البخاري رضي الله عنه، ومع ذلك أوله الجمهور ولم يقبلوا، قالوا لعله صلى نافلة ليست فريضة، وبعضهم قال لا أدري ما هذا الحديث. على كل حال هذه من الشروط، وبقي شرطا سيذكره المؤلف في آخر باب الربا، وهو عندما يقول رحمه الله ولا يجوز بيع الغرر، سنذكره إذا تكلم عن الغرر، لأن هذا من الشروط ألا يكون هذا البيع فيه جهالة ولا غرر، لا بد أن يكون بيعا معلوما أو موصوفا، مع أنه أشار إليه في أول أنواع البيوع. أنواع البيوع الجائزة بيع عين مشاهدة فجائز، ثم ذكر بيع شيء موصوف في الذمة وجائز الذي هو السلم، ثم ذكر الشيء الذي لا يوصف ولا يشاهد غير جائز. لماذا غير جائز؟ لأن فيه غرر، فهذا فيه إشارة إلى هذا الشرط، شرط عدم وجود الغرر والجهالة. وأضف إلى ذلك شرط عدم وجود الربا والبيع المحرم، وهذا أيضا موجود ضمنا. لماذا؟ لأنه سيعقد بابا خاصا في الربا. اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. الربا في لغة العرب بمعنى الزيادة والنماء، ولهذا الله في القرآن يقول اهتزت وربت الأرض، إذا نزل عليها الماء تربو يعني تنمو، والمقصود به الزرع الذي ينمو. إذن في لغة العرب بمعنى الزيادة. ولا تستطيع أن تعرف الربا إلا إذا ذكرت أنواعه، فتعرف كل نوع. فالمؤلف قبل أن يذكر محل الربا قال والربا حرام، ولا شك أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب الله قد قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، بنص القرآن هو محرم، بل وفيه لعن، واللعن يدل على أنه كبيرة، بل جاء التصريح في حديث الموبقات اجتنبوا 7 الموبقات، وفي هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذا يبين أنه من الكبائر، ولهذا قال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال في آية أخرى لا تأكل الربا في سورة آل عمران، وقال عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني حتى الأمم السابقة حرم الله عليهم الربا. قال وإنما يكون في الذهب والفضة والمطعومات، 6 أصناف ذكرت في حديث عبادة بن الصامت وفي حديث أبي سعيد في عدة أحاديث. هذا الربا هو على قسمين مشهورين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو عبارة عن زيادة في أحد البدلين، يكون ربويين متفقين في الجنس، فلا يجوز الزيادة فيهما. ولا بد أن نعرف ما هي الأصناف حتى نضرب مثالا على ربا الفضل. الأصناف التي ذكرت في السنة 6، وقد أجمع العلماء على أن الربا يجري في هذه 6 بلا خلاف، وكثير من أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع على ذلك الماوردي والبغوي وابن قدامة والنووي وكثير من أهل العلم، وكذلك ما يتعلق بحرمة الربا، ما من عالم يؤلف إلا ويذكر حرمة الربا بالإجماع وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي. هذه 6 الأصناف ما هي؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. القمح هو نفسه الحنطة وهو نفسه البر، هو واحد لكنه بأسماء. الشعير هذا صنف آخر من الأصناف 6. إذن صنفان من جنس وأربع أصناف من جنس. تلك مطعومات تؤكل وهي التمر والبر والشعير والملح، وصنفان هي في الحقيقة كما يقال ثمن المبيعات وقيم المتلفات، فيها ثمنية، الذهب والفضة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة في الصحيحين: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد ومثلا بمثل، سواء بسواء. يعني لابد إذا أردت أن تبيع ذهبا بذهب لابد أن يكون يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. فمثلا هذا يريد أن يبيع ذهبا عيار 21، وهذا يريد أن يبيع أيضا ذهب، كلاهما عنده ذهب عيار 24، مع أن هذه الجودة تختلف، هذا عيار 21 وهذا عيار 24. لا يجوز أن يبيع إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، ويدا بيد. هما شرطان: التقابض في المجلس والتماثل في الكمية. هذا عنده 100 جرام ذهب، نقول له أنت أيضا لابد أن يكون عندك 100 جرام ذهب. لو حصل أن هذا باع 100 جرام ب99.9 هذا ربا، لا يجوز. ولو حصل أنه أعطاها البضاعة وقال غدا أستلم منك هذا ربا، لا يجوز. فإن كان من نفس الصنف ونفس الجنس ذهب بذهب لابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، وقل مثله في الفضة بالفضة، وقل مثله بالبر بالبر، وقل مثله بالتمر بالتمر، وهكذا الشعير بالشعير والملح بالملح. حتى الملح لو بعت ملح بملح لابد أن يكون سواء بسواء، يدا بيد، مثلا بمثل. فلو أعطيته 2 كيلو ملح ب10 كيلو ملح هذا ربا، ولو كان من أفخر الأنواع وأجوده هذا ربا، لابد أن يستوي. إذن هذا إذا كان الصنف واحدا، يعني اتحد الصنف تماما، ذهب بذهب، فضة بفضة. لو اختلف الصنف كأن يبيع ذهبا بفضة، الآن الجنس واحد هي ما يتعلق بالمثمنات الذي هو ذهب وفضة، قيم المتلفات، لأن تعارف الناس أن الذهب والفضة لها ثمن، ثمن مطلق، وهي قيم للمتلفات. لو أتلفت على إنسان شيئا ولا تملك هذا الشيء ولا تستطيع أن تأتي بمثله، بماذا ستدفع له؟ بالنقد، بالنقد، إما أن يكون ذهب وفضة أو ما يقوم مقامه اليوم وهو إيش؟ الأوراق النقدية. إذن لها ثمنية، تعرف الناس على أن هذه الورقة لها ثمن، مع أنها ورقة. أنت الآن لو أخرجت 100 دينار أو 100 ريال هي ورقة في الحقيقة، أليس كذلك؟ تعارف الناس على أن هذه الأوراق النقدية هي التي لها قيمة. قال شيخ الإسلام تيمية، وهي كلمة الإمام مالك قبل ذلك، قال: لو تعارف الناس على جلود الحيوان أن لها قيمة وصارت لها قيمة، إذن هي أوراق نقدية تجري فيها الربا ويجري فيها الزكاة وإلى آخره. وهكذا في الذهب والفضة صار لها ثمنية. إذن إذا جاء شخص عنده ذهب والآخر عنده فضة ويريد أن يشتري منه، فيدفع 100 دينار ويعطيه 1000 درهم فضي، يجوز التفاضل، يجوز. لماذا؟ لأنه اختلف الصنف. لكن بقي شرط واحد، ما هو؟ التقابض، لابد أن يقبض في المجلس. فقال هذا 1000 دينار ذهب وغدا أستلم منك 10,000 درهم فضي، نقول له لا يجوز، هذا ربا. عندنا نوعين من أنواع الربا، نوع يقال له ربا الفضل، ونوع ويقال له ربا النسيئة. ربا الفضل زيادة في أحد البدلين، زيادة في أحد البدلين، وهما ربويان متفقان في الجنس. الصورة الأولى التي ذكرناها آنفا، ذهب بذهب، فقال له والله هذا الذهب جودته جيدة أحسن من هذا الذهب، سأعطيك 10 جرام لكن أنت أعطيني 15 من هذا لأنه أقل جودة. ففي هذه الحال لو تم البيع على هذه الصورة هذا ربا، يسمى ربا ماذا؟ الفضل، لأن الفضل هو الزيادة، فحصل أنه زاده شيئا مع أنهم تقابضوا في المجلس، لكن كان هذا الذهب 10 جرام وكان هذا الذهب 15 جراما، هذا يسمى ربا الفضل. لماذا ربا الفضل؟ لأن هذا هو تعريف ربا الفضل، زيادة في أحد البدلين وهما متفقان في الصنف والجنس. لو اختلف هذا فضة وهذا ذهب جاز التفاضل، لماذا؟ لاختلاف الصنف، هذا ذهب وهذا فضة، لكن لا يجوز النسأ، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الربا، ربا النسيئة. ما معنى النسيئة؟ التأخير. فلو قال هذا أنا سأعطيك 10 دراهم من الذهب وتعطيني 15 من الذهب لكن سأستلمها منك غدا، فجمع بين نوعين من أنواع الربا، ربا الفضل لأنها كان زائدا 15 جراما، وربا النسيئة لأنه أخر البيعة. إذن هذا معنى ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو زيادة ينالها الدائن من مدينه نظير التأجيل، فيأتي مثلا ويقول يا فلان اعطيني 1000 دينار دينا، وهذا هو ربا الجاهلية، فيأخذ منه 1000 دينار دين، كأن تأخذ دينا لا بأس جائز. لما يأتي وقت السداد يقول له اعطني 1000 دينار، يقول له ما عندي، يقول إذن إما أن تقضي الآن لأنه جاء الأجل، وإما أن تربي، يعني أزيدك في المدة وتزيد في الدفع، فيكون هذا 1000 دينار دين، أصبر عليك شهرا وتدفع 1200 زيادة، إيش 200، هذا هو عين الربا، ربا الجاهلية يسمى ربا النسيئة، فيكون هو مال ربوي ويكون فيه زيادة نظير المدة التي سيصبر، كالذي هنا في هذه الصورة، هذا سيدفع 10 جرامات من الذهب، وهذا سيدفع أيضا 15 جراما أيضا من الذهب، قلنا هذا بيع ربوي لأنه ربا الفضل فيه زيادة، أليس كذلك؟ لو قال له غدا أدفع لك هذا المال، فأخذ 10 جرامات وغدا سيدفع له 15، جمع بين نوعي الربا، ربا النسيئة لأن فيه تأخير وربا الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع بلال تمرا فقال عليه الصلاة والسلام من أين هذا؟ لأنه رآه تمرا جيدا، فبلال يقول لأنه تمر جيد ندفع 2 صاع من الرديء ونأخذ 2 صاع من الجيد، فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا، وهذا 2 صاع وهذا 2 صاع، لكن الجودة تختلف. طيب ماذا أصنع؟ بع الرديء، بيع الشيء الذي هو رديء بالنقد ثم اشتري الجيد، هكذا الطريقة الشرعية. أما ربوي بربوي وتبيع 2 صاع بصاع، هذا هو عين الربا، فأنكر على بلال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا حصل في الصحيحين لعمر لما رأى طلحة بن عبيد الله، طلحة رضي الله عنه أراد أن يصارف مصارفة، فقال للرجل اعطني 100 دينار، فأعطاه 100 دينار ذهبي، فعمر كان ينظر إليهما فقلبها وقال انتظر حتى يأتي مولاي من الغابة، يعني من مكان التجارة، فقال عمر لا والله لا تفارقه، فأنكر عمر لأنه الآن سيعطي ذهب بذهب، لكن يقول له أنا سأأخذ وأنت انتظر، سيأتي الآن العبد أو سيأتي فلان من تجارتي وسيعطيك، فأنكر عليه عمر، قال لا والله لا تفارقه، لا يحصل تفرق بينكما، لأنهم لو تفرقوا تم البيع، وهذا ربا، حتى تعطيه، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب إلى آخر الحديث. بقي الآن أن نعرف ما هي العلة في هذا الربا، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.